دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وسعد الله وطال الجميع. الشيخ صالح، تقدم لنا في اللقاء الماضي أن الحلف بغير الله شرك. نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي صيغة الحلف بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صيغة الحلف هو أن يأتي بحرف من حروف القسم مثل الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. فإذا كان بالله فهذا هو اليمين المشروع والحلف المشروع، يعني أقول والله أو بالله أو تالله كما جاء في القرآن، وتالله لأكيدن أصنامكم، وقوله وأقسموا بالله، فهذه صيغ اليمين. فإذا كانت بغير الله فقد تقدم في حلقة مضت حكم الحلف بغير الله أي من المخلوقين، الحكم الحلف بغير الله تقدم حكم ذلك. نعم. فهذه صيغة اليمين، ولا تكون صيغة بغير هذه الحروف الثلاثة. نعم. ذكرتم المثال على التاء، لكن نود لو تذكروا لنا مثلا مثال على الباء والواو. الواو كثير، مثل والذي نفسي بيده. نعم. وهو الله سبحانه وتعالى، قول الرسول والذي نفسي بيده، والباء مثل وأقسموا بالله. نعم. وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم سيحلفون بالله لكم، وغير ذلك من الآيات. نعم. نعم. نسمع أن الطلاق يكون حلفا. نعم. نود أن تبين لنا ذلك والمستمعين بارك الله. هذا يعود إلى معرفة معنى اليمين أو معنى الحلف، فإن معنى اليمين والحلف يتضمن المنع أو الإلزام، أو بعبارة أخرى يقصد باليمين الحظ أو المنع، الحظ على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، هذا ما يستلزمه اليمين. كان يقول والله لا أفعلن كذا، أو يقسم على غيره والله لا تفعلن كذا، أو يحلف على غيره بالله لا تأتينني، بالله لا تعمل هذا العمل، أو تالله لا أدخلن أو لا أخرجن أو لا أفعل كذا. فإذا عرفنا أن اليمين يقصد منها الحظ والمنع أو التصديق أو التكذيب، هنا يتبين لنا معنى قول فقهاء الحلف في الطلاق. فمعناه أن يمنع زوجته عن أمر فيعلقه في الطلاق، فأشبه اليمين من هذا المعنى، فكان يقول هي طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فهي طالق، أو يخاطبها بقوله أنت. فمنعها لا تقدم على فعل شيء، أو حملها على أن تفعل شيء معلقا بالطلاق ومربوطا بالطلاق، يعطي معنى اليمين، فسمي حلفا من حيث المعنى لا من حيث الصيغة. نعم. من حيث المعنى لا من حيث الصيغة. أما الحكم فهذه مسألة خلافية عند العلماء، بمعنى أن هناك من قال التعليق بالطلاق إذا خالفت ففعلت ما منعت منه أو تركت ما أمرت أن تفعله وقع الطلاق. ومن العلماء من قال أن هذا اللفظ وهذه الجملة تعتبر في حكم اليمين إذا قصد الزوج منعها من فعل الشيء ولم يقصد طلاقها. ولكن لما جئت بهذا السؤال أحب أن أوجه لأخوتي المسلمين هذه النصيحة: أولاً أن لا يتسرع الزوج إلى التعليق بالطلاق لا حظاً ولا منعاً ولا يتلفظ به، فهذا ما أنصح به الأزواج أن لا يتسرعوا وأن يجتنبوا التعليق بالطلاق مطلقا، لأن الطلاق مبغض لله ولرسوله فينبغي اجتنابه إلا لحاجة تدعو إليه، فلم يشرع إلا لحاجة ولم يشرع للتلاعب به، ولم يشرع الطلاق لأن يجعله الزوج لعبة يعلق عليه ويهدد به الزوجة، لم يشرع لهذا الغرض، ولم يشرع لأن ينطق به الزوج ثم بعد ذلك يعتذر بأنه يمين أو يجعله يمين. فهذه أمور يجب الحذر من التلفظ بها أولا، ثم إذا حصلت من بعض الأزواج فيجب عليه عند السؤال أن يعلم عما في ضميره وفي قرارة نفسه، ولا يصح أن يلجأ إلى معنى اليمين بعدما أوقع الطلاق وظهر له الندم وتلاعب بكتاب الله وبسنة رسول الله، أخذ يظهر الندم ويظهر التأويلات. ومما أنصح به الإخوة أيضا الذين قد يستفتون ألا يتسرع الإنسان في الفتوى بالطلاق، فإن مجرد ما يسمع المتعلم كلاما في كتب أهل العلم من حكاية الخلاف لا يعني أن يأخذ الإنسان ما تبادر له ثم يذهب يفتي به، ولا يصح أن يأخذ ما يطيب له من الأقوال ثم يفتي به، فللفتوى قواعد وأصول، قواعد وأصول، لا سيما المسائل الخلافية. فالمسائل الخلافية يجب على من استفتي وهو لم يتقن طريقة الإفتاء بالمسائل الخلافية ولم يسبق له مران مع المفتين السابقين ومع قراءة الفتاوى عن العلماء السابقين، فإنه ينبغي أن يجتنب ذلك حتى نتلافى التلاعب بالطلاق. ولهذا قد يلجأ الزوج إلى أن يحلف على مقصده، ولا يمكن أن لسائر الناس أن يحلفه، فلا يحلفه إلا من له أمر، فالقضاة هم الذين يتوجه لهم أن يطلبوا من الزوج اليمين على قصده، وأما سائر الناس مجرد ما يقع على مسمعه قول فقهي يذهب شيعه ويذيعه، ولربما أدخله في المواعظ، فالأحكام لها شأن، لإخراجها شأن آخر، فلا بد من التأني والتعقل في ذلك حتى لا يلعب بكتاب الله ولا تكون الفروج موضعا للتلاعب. نعم. فهذه نصيحة لإخوتي الأزواج وللإخوة المتعلمين، ونصيحتي للنساء أن تتقي المرأة ربها وأن تراقبه سرا وعلنا لأمور: أولا أن تجتنب ما يغضب زوجها بكل ما استطاعت وثانيا ألا تثيره عند أي خصومة بطلب الطلاق فلا بد من التعاون، وإلا فسيحرص الشيطان على التفريق بينهما، ومن ثم يحصل الندم كما هو المشاهد، وتفريق العوائل وإفساد البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلاصة أن مسائل الطلاق لا ينبغي أن يتعرض للفتوى بها كل من أراد أو كل من سمع مسألة فقهية فيها أقوال أخذ ما يطيب له، فأقوال العلماء يحكونها، والمفتي ينظر ترجيح والمرجح ومن سبقه، فقد يكون في ذهنه أمر لكن من سبقه على غيره فهل يسوغ له أن يظهر خلافهم أو يسكت وينظر في المصلحة؟ ما أثر إظهار الخلاف على قول شاع في المجتمع ثم أظهر الخلاف على هذا المجتمع إن أثره عظيم. أثره التشكك في العلماء، وأثره إيقاع الخلاف بين العامة وبين الخاصة. وقد قرر العلماء القاعدة أنه إذا سار المجتمع على قول من أقوال العلماء بتوجيه من العلماء وبدليل، هذا القول على دليل من الشريعة من كتاب أو من سنة، فإن من رجح في عنده أو ترجح عنده قول آخر لا ينبغي أن يحمل الناس على ما عنده. وقد جربت في المجتمعات هذه النقطة وشوهد أثرها إذا اختلفت الأقوال المفتين في المجتمع الواحد. وكان الكثير من المجتمعات السابقة يتأدب العلماء بعضهم مع بعض، فإذا ساد في المجتمع قول تجد هذا العالم إذا سئل تحرج أن يفتي بما بخلاف ما عليه الناس، ويسلكون طرقا أخرى يقول اسأل غيري، لا يقول ما أعرف، اسأل غيري، وبهذا يخرج من العهدة وعند التدريس وحكايتك والعلماء والترجيح لا مانع أن يأتي بما عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الجميع، وأن يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الإخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.